استوديو 2 استوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد استوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل استوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات استوديو 2 مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا وشعارنا دوما الفن الثقافة الإيجابية أسلوب حياة. فريق عمل اليوم على هندسة الهواء شيماء أحمد، الإخراج صفي الدين حسن، ونسعد بحضراتكم أمام الميكروفون مياد الفيشاوي وشيرين صفوت. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يضمنا على موجتين المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. مستمعينا الأعزاء، أول الأخبار التي اقتطفناها لحضراتكم: دار الكتب تكشف المستور في تاريخ القناة، والتفاصيل تقول: كانت الصرخة القوية في الميدان في إسكندرية صرخة أطلقها جمال. احنا أممنا القناة ضربة كانت من معلم خلي الاستعمار يسلم، كلمات من الأغنية الشهيرة حكاية شعب، والتي وثقت لأحداث مهمة في تاريخ مصر كان من بينها تأميم قناة السويس. مع حلول ذكرى التأميم في 26 من يوليو وقد مر عليها 60 عاما، قال الدكتور شريف كامل إن دار الكتب أصدرت بهذه المناسبة مجموعة من الكتب، بعضها مترجم، تكشف أسرارا ومعلومات مثل قناة السويس بيبلوغرافيا منتقى ومشكلة قناة السويس للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى، وعاصفة عاصفة على السويس لدونالد نيف وترجمة عبد الرؤوف أحمد عمرو، وقناة السويس تاريخها ومشكلاتها وفقا للوثائق المصرية والأوروبية غير المنشورة تأليف أنجرو سماركو. وهناك أيضا كتابان تحت الطبع عن تأميم قناة السويس في الصحافة المصرية، والآخر عن الوثائق المصرية التي تخص الأحداث التي وقعت أثناء التأميم. كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية، كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة. باسم الأمة، رئيس الجمهورية، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على إدارتها. النهار يا فتى واحنا اللي ليلنا طال، كيف اوان جرحنا والشدة ليها رجال، صوتك جميل رنت تنقش على الارواح، ترسم بداية زمن بالبهجة والافراح، قلبك يساعدني فجرك نهاية الليل، حلمك وطن نبني ونلاقي لينا مكان، انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال. Thank you. بالفن بالثقافة بالإيجابية ترقى الشعوب على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز. هدية الصين لمصر الصديقين. حلم النمنم وزير الثقافة وسونغ إي السفير الصيني بالقاهرة شهد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الأفرو الصيني بمركز الهناجر للفنون مساء أول أمس الذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة والأثار والخارجية ومحافظة القاهرة. وقال وزير الثقافة: نلتقي اليوم في إطار الاحتفال بالعام الثقافي المصري الصيني الذي يجسد الصداقة بين البلدين، فهي علاقة عريقة وتاريخية بدأت منذ مصر الفرعونية والصين القديمة، تطورت هذه العلاقة مع الزمن. حيث جاء الطلاب الصينيين إلى مصر للدراسة بالأزهر الشريف وعادوا بذكريات طيبة عن مصر وساهموا بكتاباتهم وتجاربهم وخبرتهم في تعميق العلاقات بين البلدين. أضاف وزير الثقافة: كان أكبر تتويج للعلاقات المصرية الصينية زيارة الرئيس الصيني لمصر، فكان ضيفا عزيزا وقضى عدة أيام في مدينة الأقصر. ثم قدم الجانب الصيني عروضه الفنية للفنون الشعبية والأكروبات، منها فن الموسيقى على القانون على القانون الصيني والكثير من عروض الأوبرا، فيما قدمت فرقة رضا فرقتها الفنية. كما أقيم معرض المأكولات الشعبية من مختلف الدول المشاركة بالمهرجان. قدم الجانب الصيني عروضه الفنية للفنون الشعبية والأكروبات، منها فن الموسيقى على القانون الصيني وأوبرا سان تشاكو، فن تغيير الوجوه وفقرة الكونفو والساحر وفقرة ألعاب السيرك وغيرها. ثم قام كل من وزير الثقافة والسفير الصيني بإزاحة الستار عن نصب التذكاري لتمثال الصديقين، والمقدم هدية من السفارة الصينية لوزارة الثقافة المصرية بساحة الهناجر. والغالي يا حبي لي على ودو تغنى في ليلي. إذا كنت صديقي المستمع من محبي القراءة فنحن في انتظارك على 257-92-303 ودعوة للقراءة. انتظرونا عقب موجز لأهم وآخر ما يرد إلينا من أنباء. بالفن بالثقافة بالإيجابية ترقى الشعوب، هذه هي فترتنا على موجتين، المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. ومن أخبارنا أيضا، تنتظر جمهور مكتبة الإسكندرية مع بداية انطلاق مهرجان الصيف الدولي 14 مساء الجمعة المقبل، والذي ينظمه مركز الفنون بالمكتبة، وذلك بمشاركة كبار الفنانين في مصر والعالم. يفتتح المهرجان هذا العام الفنان الكبير مارسيل خليفة بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو هشام جبر، ويعتبر مارسيل أحد أهم الفنانين العرب الملتزمين بقضية فلسطين. عرف مارسيل دوما بأغانيه التي تأخذ الطابع الوطني وأسلوب دمجه بين الموسيقى والآلات الغربية كالبيانو، وقد ارتبط في الأذهان بقصائد العملاق محمود درويش، كما اشتهر أيضا بحبه للتراث الموسيقى الأندلسية. خير من هنا ليه هسكت انا وما اقولش وعي بما انا لها قلوبنا دهى وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا ليه هسكت انا وما اقولش وعي بما انا لها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي، اول زرع انتي اللي زرعتي واول خط انتي اللي رسمتي، وبنيت الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي، ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى لو مهدي كده الدنيا تميل. مصر يا أول نور في الدنيا شهد ضلام الليل، احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا أول نور في الدنيا شهد ضلام الليل، احسب عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. يا عروسة النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية، يا عروسة النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية، انتي مهما يقولوا عنك وردة الأمة العربية. يا عروسة النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية، يا عروسة النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية، انتي مهما يقولوا عنك و وردة الأمة العربية. في قلوبنا نسونك بلدي، عمرنا ما نخونك بلدي. في قلوبنا نسونك بلدي، عمرنا ما نخونك بلدي. ونقدم روحنا بلدي في ضضي عيونك بلدي، أو نقدم روحنا بلدي في ضضي عيونك بلدي. ده مش صوتنا، ده صوت شعبنا، ده صوت شعبنا أبو قلبنا بينبعتني أنا. أقول من هنا بكل الغنى وبحس جميل، مصري أول نور. استمعنا إلى محمد ثروت عبر موجتين المتوسطة 819 كيلو هرتز ولا FM 107.4 ميجا هرتز. بالفن والثقافة وبالإيمان ترقى الشعوب. مستمعينا الأعزاء، دعوة للقراءة على موجاتنا، موجات البرنامج العام بالفن بالثقافة بالإيجابية ترقى الشعوب. معنا مساهمة من إحدى المستمعات. ألو ألو. أيوة صباح الخير. صباح النور، أنا اسمي نورهان. نورهان، نورهان إيه؟ نورهان خالد. طيب أهلا يا نورهان، أنت شكلك كده من الناس اللي بتحب القراية. أنا بحب القراية جدا لما صغيرة. طيب آخر كتاب قريتيه؟ كان اسمه في قلبي أنثى عبرية. في قلبي أنثى عبرية. أنثى عبرية، ده العنوان صادم. هو كتاب حلو جدا، من أحلى الكتب طب اللي قريتها. طب أنت الأول يعني سنك صغير، شكل صوتك سنه صغير. أنا عندي 19 سنة. الكتاب مين مؤلفه؟ اسمها كاتبة اسمها خولة حمدي، كاتبة تونسية. تمام. طب ايه اللي شدك لكتاباتها؟ هل انت متعودة تقري لها ولا لفت نظرك اسم الكتاب؟ يعني ايش معنى الكتاب ده تحديدا؟ هو انا دي كان اول كتاب قريته ليها، وبعدين بعد كده جبت كتب تانية ليها. يعني هي الكتاب الملخص اللي بيبقى ورا الكتاب دايما بنشوف طريقة المؤلف والكاتب عاملة ازاي، طريقتها صدقتني. طب هي طريقتها يعني واخدة منحة المرأة، او يعني انت بتهمك حقوق المرأة وقضايا المرأة عشان كده شدتك، ولا هي ليها يعني كتابات مختلفة؟ هي بتتكلم عن المرأة هي اتكلمت عن المرأة ازاي بتفكر وازاي نفسيتها بالنسبة للمجتمع. فهي يعني هو ملخص القصة، كانت بنت يهودية وعايزة تحول لدين الإسلام لما قرأت عنه. فبس هي جابت الصراع النفسي والصراع المجتمعي اللي قابلته البنت. تمام. والصراع ده تصاعدي، يعني في اخر القصه هي وصلت لايه ولا انت لسه ما كملتيهاش؟ لا هي وصلت اللي هي عايزاه، بس هي الفكره يعني اللي شدني للكتاب قوي ان هي بينت ازاي بنت حاربت نفسها وحاربت المجتمع واهلها عشان توصل اللي هي مقتنعه بيه. طيب نورهان، انت يعني دي روايه ولا قصه ولا كتاب ولا روايه؟ رواية، يعني فيها أشخاص وفيها يعني فيها أكثر من قصة، بس هي دي بطلة الرواية. الرواية دي في العصر الحالي ولا في عصر سابق؟ لا في عصر سابق. وأحداث القصة الأماكن اللي بتروحها جوه مصر ولا براها؟ لا كانت في لبنان وتونس. تمام. في لبنان وتونس، يعني احنا ممكن نقول ان الكتاب كمان او الرواية بتتعرض لبعض العادات والتقاليد غير المصرية. وكان في قصة من القصص اللي جواها كانت موجودة في مصر، بس معظم الرواية يعني كانت جوه تونس ولبنان. يعني عايز اسألك يا نورهان، انت دلوقتي بتقولي ان الانثى اللي موجودة في القصة ديت يعني بتعبر عن كل امرأة موجودة مثلا في لبنان وفي تونس وفي مصر، بتحكي تجربتها او بتتكلم عن انه عايزة تغير من العبرية الى الاسلام، ولا قصص مختلفة؟ قصص مختلفة، بس هو في الاخر تحت بند واحد اللي هو البنت لما تبقى عايزة تعمل حاجة وهي مقتنعة بيها، زي هي تقدر تحارب المجتمع وتحارب نفسها علشان توصل لهدفها. طب انتي بقى ممكن تقولي لنا يعني بطلة القصة عملت ايه عشان توصل لهدفها او تحارب المجتمع؟ يعني في موروثات وعادات وتقاليد المجتمع بيفرضها علينا. من الرواية الجميلة اللي انتي بتعرضي جزء منها، هي هذه الانثى استطاعت ان تعبر وتخرق كل الحواجز والعادات والتقاليد. هي عملت ايه؟ يعني ايه خطواتها في سبيل كسر وخرق العادات والتقاليد اللي احنا بنتورثها؟ ليه كمان اللي هي العادات والتقاليد اظن اللي بتقيد المرأة وبيبقى ضد حقوقها. هي بدأت خطوات انها تتغير، ان هي بدأت تقرأ كتب عن الدين الاسلامي. تمام. يعني هي برضه ببدايه اي ثقافه هي قرايه الكتب في الاخر. يعني هي نقدر نقول ان كمان انت من الحاجات اللي استفدتيها من الروايه دي انه القراءه بتوسع المدارك، بتخلي الانسان ينظر لنفسه بشكل مختلف وبالتالي للبيئه المحيطه بشكل مختلف ويكون واثق من نفسه طبعاً. كمان طبعاً. يعني هي قدرت تواجه المجتمع من خلال ان هي مثقفه مؤمنه برايها مقتنعه بنفسها. بالظبط طبعا. وبعدين بدات تنزل تقابل بقى بنات مسلمات وناس مسلمين وتعرف اكتر وكده. يعني نورهان الروايه تقع تقريبا في كام صفحه؟ 200 وشويه. خلصتيها في قد ايه؟ انا خلصتها في اسبوع تقريبا. برافو. طب ان شاء الله توعدينا الكتاب القادم او الروايه القادمه او العمل القادم يكون لمستمع البرنامج العام نصيب في الاطلاع عليه او على اهم ملامحه. طبعا جدا يبقى فخر ليا. يعني معلش سؤال سريع يا نورهان، انت من يعني من زمان بتقري ولا مثلا حد من زمايلك قال لك على الكتاب ده، ولا مثلا وانت ماشيه كده بتهتمي بمكتبه معينه بتروحيها، ولا على الانترنت؟ من زمان من وانا صغيره خالص ان بابايا دايما بيجيب لي الكتب وكده، ولما كبرت شويه بدات انا انزل اشتري كتب. والانترنت اخباره معاكي ايه؟ يعني هل مثلا بتتصفحي وبتقري بعض القصص والروايات على الانترنت؟ لا مش بحب قراءه الانترنت، بحب الكتاب. بحب الكتب. ان شاء الله الكتاب القادم احنا هنبقى في انتظاره على موجات البرنامج العام من خلال هذه الفتره، الفن الثقافه الايجابيه اسلوب حياه. شكرا جزيلا لنورهان خالد مستمعه من مستمعات البرنامج العام، شكرا جزيلا، ودعوه للقراءه دائما على موجات البرنامج العام. شكرا جزيلا، نورتينا. شكرا شكرا شكرا. انا عندي اقرا مجله او ارسم زي ما حب، مهما تكون الاسباب مش ممكن هتقوحيك. انا اصلا صاحبه كتاب وحبيبتي رياضه مفيده، انا بحب اتسلى محبش ازازلك. انا عندي اقرا مجله او ارسم زي ما حب، مهما تكون الاسباب مش ممكن هتقوحيك. الأعزاء، ودائما لنا وقفة مع الشعر والغناء من خلال هذه الفترة، بالفن بالثقافة بالإيجابية ترقى الشعوب. وتقول فيها في قصيدتها دكتورة سعاد الصباح: أعرف بين رجال العالم رجلا يشطر تاريخي نصفين، يستعمرني ويحررني ويلملمني ويبعثرني ويخبئني بين يديه القادرتين. أعرف بين رجال رجال العالم رجلا. أعرف بين رجال العالم رجلا يشبه آلهة الإغريق، يلمع في عينيه البرق وتهطل من فمه الأمطار. أعرف رجلا حين يغني في أعماق الغابة تتبعه الأشجار. أعرف رجلا أسطوريا يخرج من معطفه القمح وتخضر الأعشاب، يقرأ ما بين الأهداب ويقرأ ما تحت الأهداب ويسمع موسيقى العينين. أمشي معه فوق الثلج وفوق النار، أمشي معه رغم جنون الريح وقهقهة الإعصار، أمشي معه مثل الأرنب لا أسأله أبدا أين. أعرف رجلا يعرف ما في رحم الوردة من أزرار، يعرف آلاف الأسرار، يعرف تاريخ الأنهار ويعرف أسماء الأزهار. ألقاه بكل محطات المترو وأراه بساحة كل قطار. أعرف بين رجال العالم رجلا مر بعمري كالإسراء، قد علمني لغة العشب ولغة الحب ولغة الماء. كسر الزمن اليابس حولي، غير ترتيب الأشياء. أعرف رجلا أيقظ في أعماق الأنثى حين لجأت إليه وشجر في قلب الصحراء. أعرف رجلا أيقظ في أعماق الأنثى حين لجأت إليه وشجر في قلبي الصحراء. أعرف بين رجال العالم رجلا يشطر تاريخي نصفي. أعرف بين رجال العالم رجلا يشطر تاريخي نصفي. أعرف رجلا يستعمرني ويحررني ويبعثرني Thank you. الثقافة الإيجابية أسلوب حياة. عرس بعلبك يبحر في الزمن والفن. تلاقي الشعوب وتفاعلها من خلال الفن أهم ما ميز افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية التي تحتفل بمرور 60 عاما على إنشائها، فمن خلالها عرف العالم مشاهير الفن مثل فيروز وصباح. انطلقت الفعاليات من معبد باخوس في قلعة بعلبك الأثرية بلبنان برحلة على طريق الحريري الشهير في لبنان المليء بالغرائب، من خلال عرض مسرحي غنائي راقص قدمته فرقة كركلا اللبنانية بعنوان إبحار في الزمن، بدءاً من مدينة بعلبك ثم انطلق وانتقل بالزمن إلى ساحة القرية حيث الأهالي يجتمعون لأحياء العرس. مستمعينا الأعزاء، بالفعل هذا العرس يبحر في الزمن والفن. رجعيني يا هوى رجعي يا زهرة المساكين، رجعيني يا هوى على دار الهوى على نار الهوى، رجعي مستمعينا الأعزاء، والوقت داهمنا وشعرنا دائما وأبدا بالفن بالثقافة بالإيجابية ترقى الشعوب. طبعا احنا نسينا في بداية اللقاء ده احنا نهني كل الطلبة وطالبات الثانوية العامة اللي نجحوا، سواء اللي نجحوا بمجموع كويس أو مجموع مرضي أو غير مرضي بالنسبة ليهم، ولكن علينا أن نحسم القرار وإزاي نفكر في الأيام الجاية. امتحانات الثانوية العامة مش نهاية المطاف. معنا ومعكم الآن استشاري الموارد البشرية دكتور أسامة ناوي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك، ومساء الخير على كل مستمع الإذاعة الراقية إذاعة البرنامج العام. مساء الخير. كان حضرتك تبقى قبل كده بشوية لأن احنا للأسف قدامنا 5 دقايق بس وننهي هذا اللقاء، وعايزين روشتة سريعة إزاي ولادنا يفكروا في الخطوة الجاية. في البداية طبعا ألف ألف مليون مبروك لكل ولادنا في الثانوية العامة، وأنا السنة دي كنت عايش معاه في الثانوية العامة، أنا كان عندي برضو ابني في الثانوية العامة السنة دي. مبروك يا دكتور أسامة، ألف مبروك. ألف مبروك لحضراتكم جميعا. الحمد لله. احنا عايزين بقى نقول لولادنا في الثانويه العامه خدوا دايما الجانب الايجابي. انت السنه دي كنت حاطط عندك هدف انك انت تجيب تقدير كويس، تجيب مجموع كويس، ضغطت على نفسك شويه، ذاكرت شويه، نظمت جدولك، نظمت وقتك، ونجحت الحمد لله. دي اهم حاجه انت كتبتها النهارده من الثانويه العامه. حتى لو كان في حواليك مجموعه من الصعاب، تسريب امتحانات، مجموعه من الغش، انا كنت في بعض الاحيان ببص دايما من ناحيه ايجابيه. ايه هي؟ هل احنا عندك اصرار ونجاح انك انت تعلي قيمك واخلاقياتك وتربيتك على المحك ولا لا؟ دايما الانسان بيبان لما يلاقي قصاد الظروف بتاعته، هل بيقدر يستفيد من الحبل المطلوب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ هل التربيه وجذورها الموجوده في التربه المصريه والارض المصريه هتفيده ولا لا؟ يعني قصدك يا دكتور ان اللي ما وفقوش الحظ انه ياخد او يجيب المجموعه اللي هو نفسه فيه اللي دخله كليه اللي هو عايزها، بتظهر تربيه البني ادم اذا كان صبور، اذا كان مؤمن بالله اكتر. هقول لكم حاجه مهمه جدا، اللي انت عملته السنه دي الحمد لله كويس، حتى لو انت عندك كان عندك امل انك انت توصل الى مجموعه معينه ما قدرتش توصل له، القرار قرارك. هل عندك القدره انك انت تدخل مره ثانيه وتحسن، ولا هتقدر النهارده بقى تكتشف مواهبك وذاتك وتقدر تعرف كده قدراتك بشكل ايه؟ بادي ذا بيج، عايزين نمحي النهارده من الذاكره بتاعتنا خالص خالص ما يسمى بكليات القمه. احنا ما عندناش حاجه اسمها كليات القمه، ولكن عندنا حاجه اسمها انا قمه في الكليه تتماشى مع رغباتي وتتماشى مع امكانياتي. عارفين عاملين زي ايه بالظبط؟ عاملين زي الفريق الكبير كده بتاع النادي الاهلي او بتاع نادي الزمالك، وعنده لعيب كوره متوسط، يقول ايه احسن ان انا اخليني تحت اسم النادي الاهلي نادي الزمالك، ولا يتم اعارتي لنادي اخر العب فيه لمده سنه هبقى نجم من النجوم واعود مره ثانيه للبيت بتاعي. النهارده كليه القمه بتاعتك هي قدرتك وامكانياتك شكلها ايه. هل عندنا وقت ان انا اديكم النهارده بشده سريعه كده لو كل واحد فينا رسم دايره؟ ايه رايكم اللي بتسمعونا النهارده؟ اتفضل. هنعمل دايره كده ونقسم الدايره نصين، نص فوق ونص تحت. ايه رايكم؟ النص اللي فوق ده احنا، والنص اللي تحت ده يا فندم هو المجتمع اللي احنا هنشتغل فيه بقى ان شاء الله. ولادنا في الثانويه العامه لازم يفكروا بقى باسلوب جديد، مش حاجه اسمها كراسه وحفظ والحاجات دي كلها، في حاجه اسمها فهم وفهم وفهم. النص بقى اللي فوق النهارده كل ولادنا في الثانويه العامه هيقسموا نصين. ايه النص الاولاني او الربع الاولاني؟ هيقول انا امكانياتي ايه؟ انا متميز في ايه؟ انا بحب الرسم، انا بحب الحساب، انا بحب الفنون الجميله، انا امكانياتي ايه؟ في ناس يا دكتور معلش بدون مقاطعه، في ناس مش عارفين قدراتهم ولا يعني مواهبهم، مش مكتشفين نفسهم، يعني دول قطاع كبير من الشباب. هقول لك حاجه مهمه جدا، دي برضه حاجه كده احنا بنسميها شماعه بنعلق عليها. عارفه زي كده عبد الحليم حافظ لما وقف مره وغنى وقال على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح. هم دول ولادنا بيكونوا هاد الريح. انما على فكره ما فيش انسان على وجه الارض، انا الحمد لله فضل الله تعالى جربت فوق 75,000 واحد حول العالم، كان في كده حاجه زي كتاب السادات كده اسمه البحث عن الذات، انا امكانياتي. ارجوكم بقى النهارده تبنوا ذهنكم على حاجه اسمها خالي وخالتي وعمي وعمتي، بيقول لا مجموعه كبير لازم هندسه لازم طب، لا انت شوف انت ميولك رايحه ايه، مواهبك رايحه ايه. بتحب مثلا الصيدله خش صيدله، بتحب انك انت البحث العلمي خش كليه العلوم. انا عندي مثلا اقدر اقف واقف للحق وعندي بلاغه في الخطابه خش حقوق، هي دي كليه القمه بتاعتك. وانت بتعمل لسه بالامكانيات بتاعتك حط رقم 107 المجموع بتاعك في الثانويه العامه، مجموعك مش هو اللي هيمثل قدراتك، انما ايمانك بذاتك من جوه وانت عايز تعمل ايه من جوه هو ده يبقى الدافع. في بقى الربع الثاني بسرعه عشان عارف وقتك هيخلص. اتفضل يا دكتور اتفضل. ده اسمه ربع رعب الضعف. يعني ايه الضعف؟ يعني الحاجه اللي انا ضعيف فيها.